أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. قال السيد الطباطبائي رحمه الله: كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، بخلاف الوحدة العددية. نبدأ هذا الدرس عن وحدانية الباري تعالى برواية شريفة رواها الكليني مرتين في الكافي، ونقلها الحر العاملي في الوسائل المجلد الرابع الباب 17 من أبواب أعداد الفرائض، باب تأكد استحباب المداومة على النوافل والإقبال بالقلب على الصلاة، حديث رقم 6. وعنهم يعني وعدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، عن إسماعيل بن مهران، إسماعيل بن مهران روى له قم في تفسير موثق توثيق عام، عن أبي سعيد القماط، عن أبان بن تغلب في مهذب الأحكام للسيد عبد العال السبزواري رحمه الله، وصف هذا الحديث بأنه حديث صحيح. عن أبي جعفر عليه السلام في حديث: إن الله جل جلاله، حديث قدسي، إن الله جل جلاله قال: ما يتقرب إلي عبد من عبادي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها، إن دعاني أجبته، وإن سألني أعطيته. ورواه البرقي في المحاسن. عندكم تعليق على هذا الحديث؟ سألته في الدرس الماضي عن الاتحاد والحلول. لا معنى من الناحية العقلية والفلسفية لهذه الدعاوى الباطلة، لأن المتناهي لا يحيط بالله متناهي، وكيف يمكن أن يحل لا متناهي في متناهي؟ هذا معناه شنه؟ محدودية الحال فيما يحل فيه لو صح هذا. وكذا الاتحاد، صيرورة الذاتين ذاتا واحدة خلف محال والعقول شاهدة، خصوصا على مباني أهل العرفان القائلين بالوحدة الشخصية للوجود وحصر الوجود في الباري تعالى، حيث إنه وجود صرف ووجود مطلق لا حد له وجودا، لا حد له كمالا، لا حد له علما وقدرة وحياة. فهل يمكن أن يتحد بهذا المعنى الباطل بالمعنى الحرفي والتعلقي؟ عالم الإمكان وعالم الممكنات من العقل واللوح والقلم والعرش، هذه يعني بتعبير الفلاسفة باب التقريب، يقولوا عالم الإمكان بالنسبة إلى الباري تعالى باب التنظير، يعني ولله المثل الأعلى، نظير الصورة الذهنية التي تبدعها النفس في عالم الأذهان. وهل للصورة الإدراكية وجود استقلالي قبال وجود النفس؟ وهل ينظر إليها نظرة استقلالية؟ النظرة الاستقلالية غلط، لأنه وجود تعلقي معنى حرفي، واضح المطلب. لكن لو قال هذا الكلام غير الإمام الباقر سلام الله عليه من فلاسفة أو حكماء متألهين أو عرفاء شامخين لكفروهم. أنا هذا تعليق على الحديث. ومن لم يمارس الفلسفة والعرفان النظري لا يفهم معنى لهذا الحديث أصلا، لم يتدبر في أمثال هذه المعارف القيمة. دخلي يفسر لنا هذا الحديث. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، يعني حلول، يعني اتحاد حلول اللي يدعوه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به. هل هذا معنى الاتحاد والحلول؟ يعني مستحيل، وخاصة على مباني القوم أنه ليس في الدار غيره ديار، ويحل بمن ويتحد مع من، وهل في الوجود سواه؟ ألا كل شيء ما خلى الله باطله. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. الإمام الخميني رحمه الله في كتاب مصباح الهداية، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية أو الولاية، يقول في نصيحة وموعظة تحت عنوان وميض: إياك ثم إياك، والله حفيظك في أولاك وأخراك، أن تحمل أمثال، يعني هاي الكلمات وأمثال هذه، على ظاهرها من غير الغور الكامل إلى غامرها، ولا تأخذ بيدك الطعن عليهم، يعني الفلاسفة والعرفاء إذا شفتهم بعض التعبيرات أو القواعد الفلسفية، أو من غير فهم مقصدهم، كما هو دأب بعض المنتسبين إلى العلم، كما هو دأب بعض المنتسبين إلى العلم، فإنهم جعلوا ميزان عدم صحة المطالب عدم اطلاعهم عليها، أو عدم فهمهم إياها، فتراهم يتهمون هؤلاء العظماء بكل تهمة، ويغتابون هؤلاء المكاشفين بكل غيبة. عرف شلون؟ ولهذا هم قايلين من لم يذق لم يعرف. كيف تفهم الطفل أو العنين معنى لذة الوقاع؟ أو هذا اللي يقول لك شنو روحانية دعاء ودعاء كمين وروح شنو هالبكاء ويتمسخر، وهاي خصوصا بعض النواصم أو على مجالس الإمام الحسين صلى الله عليه، وروحانية الدعاء ولذة ما يفهمه. فهم من الصلاة أنه خلاص تكبيرة إحرام وقيام ركوع سجود، أما لذة المناجات وحلاوة المناجات، خصوصا هالأعراب الجفاة الذين مردوا على النفاق. والحر تكفيه الإشارة، نرجع لمطلبنا. لا هذا باللغة العربية كاتب الإمام عربي روعة بالفصاحة والبلاغة، دعاء السحر أيضا باللغة العربية. الفصل الثاني في إثبات وحدانيته تعالى. قال: كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف، يعني كونه صرف الوجود الذي لا ثاني له، إذن هو الأول والآخر، ماكو شيء بعده، لا ثاني له، لأن صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. ما معنى الصرف؟ الصرف يعني أنه غير بسيط الحقيقة، أنه لا يختلط معه شيء ولا يمتزج معه شيء. النظير مثل ممكن، مثلا ممكن الوجود هو زوج تركيبي كما قال الفلاسفة، من وجود وماهية. الوجود زائد على ماهيته، مغاير، الوجود مفاض على ماهيته. نتخيل كأن هناك قالب اسم الماهية يفاض عليها شنو؟ الوجود. فلذا بالإمكان تصورا وتعقلا تحليل الممكن إلى وجود مفاض عليه وإلى شنو؟ ماهية. هذا إنسان، هذا شجار، هذا فلك، هذا ملك. وجدان وفقدان، الممكن عدمه سابق على وجوده، صح ولا لا؟ وهذا الممكن فيه نحو كمال، وجدان لبعض الكمالات، واجد لبعض الكمالات، وفاقد شنه لكمالات كثيرة ثانية، صح ولا لا؟ وهكذا. أن الصرف من كل شيء فهو الذي لا يخالطه شيء. الله عين الوجود، محض الوجود، صرف الوجود، حقيقة الوجود. الشيء بمعنى الشيئية، بحقيقة معنى الشيء، الموجود بحقيقة معنى الوجود، الذي لا يمازجه ماهية. ولهذا واجب الوجود لا ماهية له، ولا اثنينية فيه، ولا تركيب فيه، إلى غير ذلك. فكون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثاني لها، يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة، الوحدة الحقة الحقيقية، مو ذات متصفة بالوحدة، وإنما ذات هي عين الوحدة، كما تقدم هذا وين في مرحلة الوحدة والكثرة، لما قلنا تارة يكون الواحد حقيقيا وتارة يكون اعتباريا. والواحد الحقيقي إما ذات متصفة بالوحدة، وإما ذات هي عين الوحدة. الذات التي هي عين الوحدة، لأنها مجرد متصفة بالوحدة، هاي نسميها فلسفيا على مباني الحكمة المتعالية بالوحدة الحقة، الواحد بالوحدة الحقة الحقيقية. وإذا كان واحدا بالوحدة الحقة الذي لا ينقسم في عقل وذهن ولا وهم، فضلا عن الخارج، لأن العقل المجرد، العقل المفارق عند الفلاسفة، واحد بسيط في الخارج، بسيط في وجوده، بناء على قاعدتهم أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، ولكن فيه شائبة اثنينية وشائبة كثرة، ولو بالتحليل الذهني والعقلي، لأنك تفترض له ماهية هي العقل، ما يقول جوهر المجرد، جوهر مقابل عرض، زين الجوهر والعرض مقسمة شنه؟ ماهية، ماهية، إما جوهر وإما، فتفترض له ماهية وله من جانب آخر شنه؟ وجود. بينما واجب الوجود الواحد بالوحدة الحقة وجود صرف، لا يمكن بعد فرض الاثنينية وتحليل هذا. ومن هنا ورد الله أكبر من أن يوصف. ليش؟ لأنك إذا وصفت موضوع من الموضوعات، لابد على قواعدهم المنطقية والفلسفية تفترض نوع من المغايرة بين المحمول والموضوع، صح لو لا، لكي يصح الإسناد والحمل في الحمل الذاتي الأولي. ولو أنه في الخارج واحد وجودا، الإنسان حيوان ناطق، ولكن لا بد من فرض نحو من المغايرة، اتحاد من جهة ما، واختلاف ومغايرة وبينونة من جهة ثانية، صح لو لا. حتى على هذا المستوى ينبغي تنزيه الباري سبحانه وتعالى وتقديسه، ولهذا من وصفه فقد عده، ولهذا الله أكبر من أن يوصف. ولهذا قال أمير المؤمنين سلام الله عليه: وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف. طبعا لهم تحليلات كثيرة في هذا، علماءنا الأعلام فلاسفة الشيعة، أنه يقول لك نفي الصفات عنه يعني نفي الصفات الزائدة، هذا التفسير المشهوري. احنا عندنا تفسير آخر على ضوء هذا الفهم، وهو أنه كمال الإخلاص له نفي الصفات عن لشهادة كل صفة واقعا أن كل مفهوم وكل وصف يباين ويغاير المفهوم والموصوف الوصف الآخر، صح لو لا؟ أليس مفهوم العلم غاير لمفهوم القدرة؟ مفهوم القدرة مفهوم واجب الوجود غير مفهوم العالم. عالم أنه شنو؟ ذات متصفة بالعلم، حضور المعلوم لدى العالم، حضور المجرد لدى العالم. مو بالضرورة أن يكون العالم واجب الوجود، صح لو لا؟ لهذا الوصف نوع من التعيين، نوع من التقييد. فلذا قال عليه السلام في هذه الخطبة: أول الدين معرفته، وكمال معرفته توحيده، وكمال توحيد شنو هو؟ أول الدين معرفته وكمال معرفته، أول الدين معرفته وكمال معرفته شنو هو؟ تصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة، شهادة عقلية، شهادة العقول، لشهادة كل صفة مثل عالم وقادر أنها غير الموصوف واجب الوجود، وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة. واضح المطلب؟ لذا ورد في الروايات: الله أكبر من أن يوصف، لأنك إذا أردت الوصف تفترض جهة اتحاد، تفترض جهة شنو؟ اختلاق، مهشك علمنا في المنطق. فتقول الإنسان حيوان ناطق الحد، وإن كان عين المحدود من جانب آخر، ولكنه أيضا لابد من فرض المغايرة ولو اعتبارا. أنت لما تفترض المغايرة ولو اعتبارا ولو ذهنا، معنى وقعت في الإثنينية، والإثنينية شرك، وهذا الشرك ينافي كمال التوحيد زي ما يقولوا في المدارس. زين، زيارة القبور الشكل والتوسل، وهاي كل موت ثاني قال شرك ينافي كمال التوحيد. فالوحدة الحق هذا هو هي التي لا يمكن بعد فرض ثان لها. زين، طبعا يترتب على هذا ثمرات: دفع شبهة ابن كمونة اللي في هذا الفصل، كون واجب الوجود تعالى حقيقة الوجود الصرف التي لا ثانية لها يثبت، يعني يلزم منه يثبت وحدانيته تعالى بالوحدة الحقة التي يستحيل معها فرض التكثر فيها، إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا لعدم الميز، بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين، وهكذا ثلاثة وأربعة إلى آخره. ولهذا قال المحقق الأصفهاني رحمه الله الشيخ محمد حسين الأصفهاني في تحفة الحكيم في هذا المعنى: ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي. هذا اللي بيناه في بداية البراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، قلنا بأن الفلاسفة يقولوا ها هنا موجود، الموجود إن كان واجب الوجود ثبت المطلوب، وإن كان ممكن فشن هو لا بد من انتهائه إلى الواجب لاستحالة الدور والتسلسل. ثم بعد هذا يتكلموا عن الوحدانية، وأن واجب الوجود واحد لا أكثر، بينما لما نسألهم ما هو مناط كون الشيء واجب الوجود، نبغى مناط، نبغى ملاط، ملاك ومناط كونه واجب الوجود هو هذا، أنه صرف الوجود، صرف الوجود، أو كونه مطلق الوجود الذي لا حد له، فهذا لا محدود لا متناهي، وجودان مو جثتان. واحد يتصور أنه يعني لما نقول يا أعظم من كل عظيم تصورها يعني أبعاد مكانية وما أشبه، لا تعالى الله عن ذلك. اللامتناهي لا يمكن بعد أن يحد أو أن يحده المتناهي، هذا معنى ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا، واضح معنى الصرف بيور يعني صرف خالص محض، يعني لا يخالطه ماهية، هذا يقول الصفات السلبية لا ماهية له، بعدين لا جزء له، أجزاء الخارجية مادة والصورة صفات ذهنية ما أدري مقدارية إلى آخره، وذلك لسلب الماهية عنه، فإنه لا ماهية له وراء وجوده سبحانه. لهذا يقول والحق ماهيته إنيته، يعني لا ماهية له بالمعنى الأخص الذي يقال في جوابي ما هو، لأن الماهية حد الممكن وهو واجب الوجود، فإذا سالب بانتفاء الموضوع خارج تخصصا لا تخصيصا. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. إذن ما هو المناط لكونه واجب الوجود؟ الصرافة كونه صرف الوجود محض الوجود. هذه ترى نقطة مهمة جدا، لما نسأل الفلاسفة نسألهم تقول واجب الوجود واجب الوجود، ليش واجب الوجود؟ ما هو المناط؟ هاي اللي قلت لكم تراجعوا تعليقات الشهيد المطهري على أصول الفلسفة، هو نفس هذا البيان، نفس هذا المفاد والمطلب. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. إذن ممكن الوجود، هل هو صرف الوجود؟ لا. هل هو محض الوجود؟ لا، لأن الوجود مفاض عليه على ماهيته، لنفترض أن الماهيات قوابل للممكنات، صح لو لا؟ أنت هل الوجود عين ذاتك؟ لو كان عين الذات لاستحال عليه العدم، واضح؟ استحال عليه، لأنه لا يمكن التفكيك بين الشيء ونفسه، لأن سلب الشيء عن نفسه محال، ثبوت الشيء لنفسه ضروري. هذا معنى قولنا أن الله هو عين الوجود، عين الوجود، بينما أنت عين الوجود لا، أنت الوجود مفاض عليه. فلهذا يقول لك الوجود المفاض على قوابل وعلى هياكل الممكنات، ما شوف هالتعبيرات في الكتب الفلسفية. فإذا الوجود زائد على ذاتك مفاض، بينما وجوده تعالى عين ذاته الأحدية، واضح معنى الوحدة الحقة. فإذا الوجود عين ذاته الأحدية فهل استفاد الوجود من أحد؟ لا. فلهذا إن قيل كان فعلى تأويل أزلية الوجود، وإن قيل لم يزل فعلى تأويل نفي العدم، فهو أزلي الوجود لأنه عين الوجود المحض، بينما الممكن خليط. هذا معنى أنه ليس بصرف، يعني تقدر تحلل حتى الصادر الأول والعقل الأول وأي ممكن تقول تلزمه الماهية، لأن الإمكان لازم ذاتي للماهية، كما أن الزوجية لازم ذاتي للأربعة مثلا، صح لا لا؟ واضح معنى الآن صرف الوجود، لأن هذه لها لطف قريحة، ومن لم يذق لم يعرف. سبحانك ما أضيق الطرق، تعجبية هذه، ما سبحانك في مناجاة المريدين، ما أضيق الطرق، منصوبة هاي الطرق، ما أضيق الطرق تقرأ، ما أضيق الطرق على من لم تكن دليله، وما أوضح الحق عند من هديته سبيله. واضح، واضح الآن معنى صرف الوجود، قاعد نكرر حتى نرسخ هذا المطلب في أذهاننا وفي عقولنا. إذ كل ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبي. عرفت الآن حقيقة الواجب حقيقة الممكن؟ الممكن الوجود زائد على ماهيته، زائد على، طبعا هو ماكو ماهية في الأساس لأن الجعل يتعلق بالوجود، ولكن نفترض لكل ممكن حيثية وجود وحيثية شنو ماهية، ونقول إن الوجود زائد الماهية تصورا واتحدا هوية. بينما واجب الوجود، ليش واجب الوجود؟ ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجب. إذ كل محدود، طبعا من هنا بعد ما يحتاج نرد بعد لا شبهة ابن كمونة ولا دعوة الاتحاد ولا دعوة الحلول، لأنه صرف الوجود لا حد له، حده أنه لا حد له لو صح التعبير. ولهذا قال في المناظرة ويا الإمام الرضا سلام الله عليه ويا الإمام الصادق والزنان حده لي، قال حده أنه لا حد له. إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا. إذا صار مفتقر يا سيد، الافتقار ينافي وجوب الوجود، سواء فقدان وجدان، وجود ماهية، جنس فاصل، مادة وصورة، أي نوع من أنواع شنه تركيب الذهني العقلي الوهمي الخارجي. فلذا ورد عن أمير المؤمنين سلام الله عليه ويعجبني هذا الحديث، أن أعرابيا قام يوم الجمل في الكافي في توحيد الصدوق وغير ذلك من الكتب، قام إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه فقال يا أمير المؤمنين أتقول إن الله واحد؟ قال فحمل الناس عليه، قرأنا هذا الحديث بما سبق بحث قاعدة الواحد لعله، قالوا يا أعرابي أما ترى ما فيه أمير المؤمنين عليه السلام من تقسم القلب، انتخابات ورئاسة وكذا، مو وقت هالسؤال الآن. فقال أمير المؤمنين سلام الله عليه دعوه، فإن الذي يريده الأعرابي هو الذي نريده من القوم. ثم قال يا أعرابي إن القول في أن الله واحد على أربعة أقسام، فوجهان منها لا يجوزان على الله عز وجل، ووجهان يثبتان فيه، فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل، واحد بطونا شوي المطلب، وهذا هو المعارف الإلهية في أعظم من هذا المطلب، شرف العلم بشرف موضوعه. فأما اللذان لا يجوزان عليه فقول القائل واحد، يقصد به باب الأعداد، فهذا ما لا يجوز. ليش لا يجوز؟ علل. لأن ما لا ثاني له، ليش لا ثاني له؟ لأنه صرف الوجود لا يتثنى، دوتانمي شباد يقول بالفارسي، يصير اثنين، لا يتثنى ولا يتكرر، يقول لا تكرر في التجلي. لأن ما لا ثاني له لا يدخل في باب الأعداد، كأن كلام السيد طباطبائي هني بخلاف الوحدة العددية تفسير وشرح لهذا الحديث. أما ترى أنه كفر من قال ثالث ثلاثة؟ إذن بعد لما ترجع للآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كأنهم مفترضين شنهو؟ إن الوحدة وحدة عددية، أجعل الآلهة إلها واحدة. وقول القائل هو واحد من الناس يريد به النوع من الجنس، فهذا ما لا يجوز عليه لأنه تشبيه، وجل ربنا عن ذلك وتعالى. وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد، بأي معنى؟ قال ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، ليس له شبه، الذي لا شبيه له يشاكله، ليس كمثله شيء. ليش ليس له شبه؟ لأن كل ممكن فرضته ففيه حيثيتان: حيثية الوجدان والفقدان، حيثية الوجود والعدم، حيثية الوجود والماهية. بينما الله أكبر حتى من أن يوصف، لأنه وجود صرف، هو عين الوجود. لما تتخيل معنى الوجود وتتعقل وتتصور معنى الوجود، الوجود عين ذاته تعالى، مو زائد على ذاته، مفاض على ذاته. بسم الله الرحمن الرحيم، قاعد عم مقلق المطلب حتى، لأن هاي المطالب الفلسفية مثل ذاك نبي الله في قديم الزمان، كل ما وصف لهم جنة ونار ما تعقلوا، وحور عين ومساتين وروضة من الجنة. يقول في الكافي الشريف الرواية: فقذف الله في قلوبهم الأحلام والمنامات. فواحد شاف نفسه بساتين وكذا، واحد شاف نفسه لاحق عقارب وأفاعي، فهموا معنى أن شنو الحياة بعد الموت. إيه؟ وحال الأنبياء والرسل والأئمة مع بقية البشر مثل شنو؟ دار التقرير، مثل الإنسان الحكيم اللي يريد يفهم الطفل غير البالغ معنى ولذة الوقاع والجماع. عرفت شلون؟ شلون يفهم أول العنين؟ ومن لم يذق لم يعرض. بالي، لأنه تشبيه واضح، فكل ممكن فهو زوج تركيبي من ماهية ووجود. الله عين الوجود. أما أنا وأنت، قاعد أكرر المطلب، الوجود كأنه حقيقة هو مفاض علينا، صح لو لا؟ سبق العدم وجوده، إذن هل يطارده عدم من الأعدام؟ بينما الممكن حتى وهو موجود، بما أنه ممكن الوجود، العدم يطارده، صح لو لا؟ واجب الوجود لا سبيل إلى العدم في ذاته، لأنه أزلي الوجود، هو منبع الوجود، هو مصدر الوجود. والوجود حقيقة الوجود طاردة للعدم، حقيقة الوجود طرد العدم، صح لو لا؟ قال: وأما الوجهان اللذان يثبتان فيه فقول القائل هو واحد ليس له في الأشياء شبه كذلك ربنا، وقول القائل إنه عز وجل أحدي المعنى. أحدي الوجود، أحدي المعنى، يعني به أنه لا ينقسم في وجود، وجود الخارج يقول عقل ولا ينقسم بوجود، هاي ما يخالف، ولا عقل، العقل المجرد الذي هو بسيط وجودا وخارجا ومصداقا، ذهنا ما يمكن نقول وجود ما هي سنينية هذه. بمعنى أنه لا ينقسم في وجود ولا عقل ولا وهم، كذلك ربنا عز وجل، إذ كل محدود بحد قد غدا مفتقرا والخلف منه قد بدا، وليس صرف الشيء إلا واحدا. ليش ليس صرف إلا لا واحدا؟ لأنه لا يتثنى بصر اثنين بعد، لأنك إذا فرضت اثنين يعني هناك ما به الامتياز وما به شنه اشتراك. وليس صرف الشيء إلا واحدا، لعبارة ثانية عن قول الفلاسفة صرف الوجود لا يتثنى ولا يتكرر. زين، واحدا بالوحدة العددية، وجاوبك الإمام سلام الله عليه، ليس بالوحدة العددية، إذ لم يكن له بوجه فاقدا. واضح، لم يكن له بوجه فاقدا، يعني ذاته ليست مشوبة مخلوطة بنحو يخالطها مثلا ماهية أو فقدان ما. واضح، لأنه محض الوجود، الوجود المطلق الذي لا حد له. فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. إذن إذا فهمنا أنه صرف الوجود، وليش هو واجب الوجود؟ لأنه صرف الوجود، هذا برهان الملازمات العامة بعد، الانتقال من ملازم إلى ملازم آخر معه في الوجود. ما لم يكن وجود ذات الواجب صرفا ومحضا لم يكن بواجبه، تمام؟ الآن فهو لقدس ذاته وعزته يكون صرف وجوده دليله شنو وحدته. بعد ما اول شيء نقول واجب وجود بعدين نروح نستأنف بحث اخر بجديد ونقول ان واجب الوجود واحد. ليه؟ لان صرف الوجود لا ثانية له. هذا برهان الصديقين ان شاء الله مطلب واضح. ولذا ورد عنهم عليهم السلام لعل في تحف العقول قرأنا هذا الرواية فيما سبق وجوده إثباته. وجوده إثباته يعني شنو وجوده إثباته؟ لأنك إذا فرضت وجوده بالوحدة الحقة صار دليل على إثباته ونفي ما عداه، مو بس نفي الشريك، لا ثانية له في الوجود. يجيك يقول لك الله هذا الصوفية والعرفاء يقعد يقول لك وحدة واجب الوجود، واجب الوجود لا ثانية له في الوجود. إذن عالم الإمكان هو شنه عدم. تقرأ رسالة لقاء الله لآية الله العارف ملك التبريزي أستاذ الإمام الشيخ بهجت في هذا المطلع. نحن وجودات مستعارة وهو الوجود الحق الحقيقي، فهو لقدس ذاته، لأن إذا صار معه ثاني، تفت يا سيد، إذا صار معه ثاني هذا الثاني يزاحمه، يضيق الخناق عليه، يضيق وجوده. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، التفت لهذا المطلب، وهو معكم أينما كنتم، يحول بين المرء وقلبه، فهو لقدسي. أما إذا قلت هذه نشأة مثال وهذه نشأة مادة ونشأة عقل، كل واحد في عالمه، الله محيط والله من ورائهم محيط. فهو لقدس ذاته وعزته صرف وجوده دليل وحدته. ومنه من هالبيان الرائع، ومنه يستبين دفع ما اشتهر عن ابن كمونة والحق ظهر. هذا واحد إسرائيلي يسموه ابن كمونة، ابن كمونة هذا عنده شبهة مشهورة يسموها شبهة افتخار الشياطين. هو هذا إسرائيلي، هذا سعد بن منصور الإسرائيلي اليهودي، مسوي كتاب تنقيح الأبحاث في البحث عن الملل الثلاث رد على الإسلام، وهاي رد عليه واحد بكتاب الدر المنضود في الرد على فيلسوف اليهود. شبهة بن كمونة يقول لما لا يجوز أن يكون هناك هويتان بسيطتان مجهولة الكون وكل واحد منهم واجب الوجود ببركة أصالة الوجود وبرهان صرف الوجود؟ لا معنى لشبهة ابن كمونة، لأن الوجود الصرف لا ثانية له. هذا هو بخلاف الوحدة العددية، إذ كل ما فرض ثانيا للواحد بالوحدة الحقة. عارف جون سيد واحد لازم يدرس فلسفة سنة وسنتين حتى يعرف المصطلحات ويعرف عمق هذه المعارف الإلهية، أما أن يقعد يصفح من هنا وهناك يلدف ويجلد على الفلاسفة وعلى العرفاء ولا صدر هالشكل قال وهالشكل قال والعرفاء ويكفر هذا وزندق ذا، ليس من الإنصاف في شيء. ورب جوهر علم، هذا منسوب لزين العابدين سلام الله عليه، ورب جوهر علم لو أبوح به لقيل لي أنت ممن يعبد الوثن، ولاستحل رجال المسلمين دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا. إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا لعدم الميز. قلت لك يقول ابن سينا من سمع هذا الكلام وش مأز منه فلا يتهمن إلا نفسه، زي ذاك الطفل لما يشوف العاشق مع معشوقته ويتغزل في الشمائل هو يبحث عن الكيك والحلوى، شنو هالسهرة هاي والقاعدين عن شاط القمر إلى طلوع الفجر، حاجة ما يتعقل. إذ كل ما فرض ثانيا لها عاد أولا، واضح ليش عاد أولا؟ لأنه صرف محض لعدم الميز بخلاف الوحدة العددية. لهذا ورد في الأحاديث الشريفة، الآن تتفهم لما يقولك نهج البلاغة شنو معناه لما يقول الأحد لا بتأويل عدد. أما أنت إذا ما قاري فلسفة وهالمطر شايف لوين وصل الفلسفة الإسلامية، تمر عليها مرور الكرام الأحد لا بتأويل العدد وانتهوا سألكم الدعاء. بينما هذا مطلب يعني من أعمق ما وصلت إليه الفلسفة الإلهية. هاي العبارة الأحد لا بتأويل عدد، هذا برهان الصديقين منطوي في هذه العبارة. لعدم الميز بخلاف الوحدة العددية التي إذا فرض معها ثان عاد مع الأول اثنين وهكذا. يعني طولنا في هاي المطلب عساس أنه هو بيت القصيد. ثم السيد الطباطبائي يذكر حجة أخرى للفلاسفة المشائين في دفع هذه الشبهة، ومع ذلك هذه الحجة الأخرى غير تامة بها إشكالات. في وقت نقراها بعد، انتهى وقتنا. يعني هذه الشبهة اللي هي حجة ثانية لا يمكن لها دفع شبهة ابن كمونة. أما على مباني الحكمة المتعالية من فرض أصالة الوجود وبرهان صرف الوجود، فحينئذ شبهة ابن كمونة مندفعة تلقائيا. أقو أيضا في الكافي الشريف وتوحيد الصدوق بيان رائع للإمام الصادق حول حديث أو برهان الفرجة، إن شاء الله نوفق للاطلاع عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.